الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني أرى في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. أيضا رقم كيدو يا هيا فرتن يلي سورة التوبة كم مدع يدرسي أنه كب الله إن شاء الله waxaa ku soo dhex jiray oo aayadihii ugu dambeeyay ay ka hadlayeen munaafiqiinta xaaladooda. Waakii nabiga isagu markii duulaankii Tabuk la abaabulayay ay ka cudurdaar dalbeen qaybahood cudurdaar beena, waakii nabigu idmay inay iska hadhaan, waakii nabigaba lagu canaantay la yidhi cafallah canka limi adiinta allah. ugu dambayn waxaa la yidhi innamaa yasta'dinu kalladiina laa yu'minuuna billahi wal yawmil aakhir, dagaal inay ka hadhaan oo jihaadka ka hadhaan muuminkaaga idan dalbi maaye waxa kaaga idan dalbi kuwa aan ilaahay iyo yawmil aakhir min aaminsanayn. quluubtooduna ay shakiday wartaabad quluubuhum, shakiga iyo munaafiqnimadana ku dhex wareersan. fahum fii raybihim yataraddaduun, qabaa'ishdoodii kaleba halkana ilaahay ka sii warramay. cashrka waa dhammaan caawa waa iyagu munaafiqiinta xaaladood. walow araaduu hadday dooni lahaayeen munaafiqiintu wayna doonin alkhuruuja bixitaan macaka liljahaad, inay ku raacaan oo ay duulaankii ma garanaysaa Tabuk ku raacaan, hadday dooni lahaayeen wayna doonin. la acadduu waxay u diyaar garayn lahaayeen lahu khuruujka iyo bixitaanka iyo jihaadka cuddatan diyaar garow bay u samayn lahaayen. وما إن أين يكون رعان ما إن الدولين هذا دون الله من كتلة قلها جديد بأبهانية جهد قلب بأبهانية صحيب بأبهانية ركوين كتلة جديد ويولا جديد ولو أرادوا هذا دون لهايين منافقين الخروج بحيطان للجهاد أي أبحان معك معك النبي لأعدوا وحيؤد يارسان لهايين له خروج كاية بحيطة عدة ديار كلاين بأود يارسان الله جديد قلب صحيب ولكن كره الله إلهي بابا نعبيستي إلهي بان قدرين با إلهي بان رالي بكاهين إن بعاصه من البحان والقرآن بإلهي بان رالي بكاهين فثبتهم مركز إلهي هبسامي وإن القرآن وإن مقرن جهاد القرآن إلهي باكاه هبسامي إلهي باهده القرآن فإن خير كل الراعين بأقيا مركز إلهي بمنا كن عبيستي بان راعي جهاد القرآن إلهي وقيل وحلوي وحق مقادير أهان لوغي اقعدوا فضيع مع القاعدين كوا فضيع معود دمرك ايو عرورت ايو ذاتك معدولين تيه اندولا يوغ ايو ذاتك الجهن ايو كوا قاعدين تيهون جهاد في اقعد الكريم كوا معود فضيع بل امر لغو معود من القرآن يعني حق مقادير يالا قدر ايني ولغو قاعدين تلا فضيع واسلا حالكم ولكن كره الله إلهي بوحون عبي استعون رالي أنا كنقني إن بعاثهم بحيطان كأي معاق بحان ويجهاد بحان فثبتهم إلهي بهب سامي وكره بغزوة إيا خيرك وقيل وحان اللوي اقعدوا فضيع مع القاعدين كوا فضيع معوض فضيع ساسا اللوي فالكساسي أهلي ولو أراد هؤلاء المنافقين الخروج معك معك جهاد كإن أبحان هذي دوني لهايين للجهاد أو كانت لهم نية في الغزو دولان هذي نيسيهين لستعدوا له بالسلاح والذات هبئيه صحيح غلب بيت يا رسول الله فتركهم الاستعداد كتجدا أي ديار قالوا وكتجاني دليل على إرادتهم التخلص ديار قالوا الآن تناقضوا إنينا كتلقلين جادين كتجا ولكن كره الله بعاثهم كره الله خروجهم معك إن كرعان إلهي من رالكاهن فثبطهم إلهي بهب سامي كسر عزمهم يدو ديب ألا جبي وجعل في قلوبهم الكسلة وهسي يكفلني مقلبك الله كقطورة وقيل وحلو يلي اقعدوا فضيع مع القاعدين كوا فضيع معوضة اجلسوا مع المخلفين كوا لقدال من يوم من النساء والصبيان وأهل الأعدار دفع عدو الدار كلا كوا مقعوضة معوضة فضيع وهو ذم لهم صاص عيبا إياه كطة ولإيثارهم القعود على الخروج للجهاد والآية تصلية له نبي الله سبيل سينيا على عدم خروج المنافقين معه إذ لا فائدة فيه ضير راعي لها يحرؤ من فائديين ولا مصلحة بل فيه الأذى والمضر ضير راعي لها يين لب أمي النبي وكبرين لها وابا كان آيات غير كذا ضمع شهر إن لب كبرين لها تأسوى النوع ولو أرادوا هدي دون لها يين منافقين الخروج بحيطان معك معاك للجهاد أي أبحان لأعدوا وأديار قريسان لها يعني له بحيطانك عدة ديار قروا يغلب ولكن كره الله إلهي بأن نعبي استيعون رالك أهين إن بعاثهم بحيطان كودا معهم معاق أي بحان فثبطهم إله بهب سامي وهسكوه يفلينيم وقيل وحان اللوجين حق مقاديرتها اللوجين اقعدوا فليا مع القاعدين لو خرجوا هضي بحيب على هايين كما قدروا فيكم لحدين مسلمين هذا بحل هايين منافقين وإذن راعي هايين ما زادوكم ما إن إذين زياديين إلا خبالا فساد مي بلك كارين إذا كارين بابا مصلحة فساد من كردين لهاين خبالك وفساد لو خرجوا منافقين هذا بحل هايين فيكم لحدين مسلمين ما زادوكم ما إن إذين زياديين إلا خبالا فساد مي ولا أوضعوا أسرعوا وحيود دقدقي لهايين خلالكم خلقين إذ قريدا يسكون در عيدا كتحديثا يسكون درا يدوهدوه يا منافقين ما يسكوركين يا نين كان مؤمن كواجب بسنة مورال كي نية ركدي له تمام بعود دقيق له ولا أوضعوا أسرعوا له وحيود دقيق له هاي خلالكم خلخل إنا إنك إذا قريدا يود دقيق له سيد هذا ما يبغونكم محيدين إذن طلبيان الفتنة سأوفد نوب إلى هيدا نوب كود ذلك يعني وبلايا وعدم داخلة يبغونكم وحيدين طلبيان منافقين تو الفتنة طوي مسلمين إذن طلبيان وفيكم إذن كمسلمين دحلين وحاء صماعون قوة مغل بدن ودقيس بدن لهم للمنافقين ومنافقين تو أي وحسوا ديبتان ريكورد عجلت وحسوا ريتانا والله إلهي عليم كي أقوي بالظالمين ظالمين تا إلهي وقوي ميلي جوغان بي كويهين كوا مؤمنين تا أو سماعون اللهم ليري واسره وضد مساكينه اسكا يردارين قابان ويوغي تا عد اسكا يهين واركي لاشعيقا برهم اسكا مودي ومركا منافقين تو إدقا وحكاقا بوفين أيان ووحا اسكا رميسا اسكا ضد اسكا مقرانا اسا خير قبا يالا ونسا أفيد جيني نوع عسا إذيك مؤمنين إذن كجيرا كواسي وحسوا ديبتان وكشبتان أنا قابك ونعب لكن مؤمن كفير جيغن ومنافقين تيقانو حدارة ذلك كاو حكسوا وانكارم مايا كاو حكسوا وانكارم مايا مؤمن إذك خير قبا أجر وحل الشيقب خير نييزا وخير المودة يوارون ورانا يوحل الشيقب كواسي إذيك إذن كجيرا وحسوا ديبان أيا مركا كهالي دائرين كهالان بعدان إذينا هيد بوالا لي لو خرجوا منافقين حضي بحل هاين فيكم نحذين مسلمين ما زادوكم من إذين كرديين إلا خبالا فساد منك ولا أوضعوا وحيدك دقي لهاين أسرعوا خلالكم خلق القليم فينا يدبات دين يبغونكم وحيئذين ضلبيانو إذين لدون أيان الفتنة في المية بلايو يسكوركين وفيكم نحذين وحاء مسلمين سماعونك ومقل يدقيس بضن اللهم منافقين توركوا ذا نجيسة وذا عدموا ذا ووحي الله شكا بإذكا قاتبا والله إلهي باس عليم وحيوقيا بالظالمين وكوا نوعا وحقبوا بإذكو كردين لأن ذا إذن راعي لهذا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا لو خرجوا معكم ما زادوكم إلا شرا وفسادا ولا أوضعوا خلالكم ولا أسرعوا وحيدك دقي لها خلالك أسرعوا بينكم بالمشي بالنميمة يبغونكم الفتنة بل أنبوا بإذن ذا البيان يضلون لكم الفتنة بإلقاء العداوة بينكم عداوة بجهدين إنكم بيران دوني يعني اسكور كينان دينك وفيكم سماعون اللهم فيكم ضعفاء وقلوب ذات مؤمنين وقلب قوض ضعيف يا إبعاد كجل ضعفاء وقلوب يسغون أولك هارعين إلى قولهم ويضيعونهم إسكبا داعي الرنب المود وحن بينه إياه وعداء هذا المود والله عليم بالظالمين عليم بالمنافقين علما محيطا علما وألّه كوكب باللمائرهم وظواهرهم ظاهر كوضا صريح قلب كوضا وصير اللمائرتا بو إلهي فسيوه حالة دولة إلهي باك كوضا كوة هو إيا مكة لقد حقيقي ابتغوا الفتنة فدما يطلبين من قبل خريبا فدما يطلبين والمسلمين أبيك النبي محمد وفدما أولا طلبين لو الله قد حقيقي ابتغوا وحي طلبين الفتنة فدما يطلبين من قبل خريب وقلبوا ويجد جديين ويرغرغين لك أديك النبي محمد بيكون رغرغين الأمور أمورت حتى جاء الحق حق إلى أيماده وظهر غالب نقضه أمر الله أمرك إلهي وغالب نقضه وفله والحال هم إيو كارهون أي نعمي صنيان حقا يمد يا أمرك إلهي ظاهر نقضي غالب نقضي إيو نعمي صنايا وإسلامي وضا في الدائع بلالتي وعيل كقبة يا أمرك إلهي ويمي وهو غالب نقضي إسو فيه لقد ابتغوا الفتنة لقد دبتغوا وحي طلبين بي كنغان مركي لا إسرائينا يؤن باؤهم ووغا لمدا لصاري لكن لمدا ووغا أسلم أهو وأن حركة تخلص من الانتقال ساكنين لقد ابتغوا وحي طلبين وحريبا او طلبين الفتنة فتنة من قبل هري وقلبوا لك جارهان هذه النبي محمد وحيكون هرغين الأمور انتيك فريسين ورنك سيدان اقلا وسيدان ادلا وسيدان اساق قبرنا ويهودي منافقي يهودي يعني مقرنا إذا مدينة لي لمنافقين تبيقوا بديهن قلبوا لك الأمور أمور تيكون هرغين لقد دبت غول فتنة من قبل وحكم رأهي تقالك احد مالنتي لو ديار قروبي مركي عيدا كبحي انت مدينة لقبحي قال الله يسوب بحي لسو صفتي عبد الله بن عبي وكل الصور نقضي منافقين عيدا كي منافقين ده صدح بغلية ديارات وكل الصور نقضي فتنة يدل بيين وقالك ان نبقي يكوح لغو بابي نبقي يكوح جيسة بيدوني وفتنة المسلمين تلدل بيين بكميته نبقى أنت انت قارون اي شرقوله سون كده سحر كده قعنت انه كده لان كده وقت انت يوم بين نبقى فكرك ارغ روغي مع ذلك انت امرك الهي بان سعوده وامرك الهي بان ميل مري وكوان نوعا لو الله قد حقيقة ابتغوا الفتنة فدما يضلبين من قبله ربعوا ضلبين وقلبوا لك الامور امورتنا ويكون رغ روغي المنافقين حتى جاء الحق حق إلى ويما دو نصر إلهيه أو ظهر وغالب نقضه أو مغضه أمر الله أمر كإله ودينة الإسلام والحال هم كارهون أين عبيسان يعني يوم وصدوا ومنهم تأسى سورة إلهي بضن كشرك ومنهم ومنافقين تقول لقوت المامي سورة المقشقشة سورة العذاب سورة المبعثرة وكما قعيان إلى إكمدها هاي سورة الفاضحة با كميدا منافقين تألكوا فريحي ومنهم من المنافقين وحا كميدا من دول با كميدا شخص با كميدا يقول أوران مركي الليلة ورجهات كأصوبها إذن لي إذن نبي محمد التخلف في الجهاد جهاد كإنان كهاء أنانو جهاد بحين إذن ولا تفتني هاي في المين النبي وجهاد يا وكعدي سايقو فدمين إلهي بايو ألا هوياي في الفتنة فدمي سقطوا كدعين وإن جهنم نار تمقع عالي هنا لمحيطة وحي كوبتي بالكافرين قالي كوبتي من نبي محمد وحي فدمين أيا نبي كل يجي فدمين هاي فدمين ولا تفتني فدما دي ونبي ألهان هاي فدمين سقابا فدما كدعي قال لي يا منافقني أرى في الفتنة سقطوا فدما كدعين وإن جهنمنا لمحيطة وحي كورتي بالكافرين أيضا ومنهم من يقول سبب نزول قار إلهي نين الأولنجر يجد بن قيس بيصدني خدع ومنافقين تواوين كمدها سبب النزول لما أراد صلى الله عليه وسلم الخروج إلى تبوك دولا كائن أبح مركو النبي ودوني يقال للجد بن قيس منافقا جد بن قيس الأولنج إليه أجري وكان منافقا بنا جد بيه يا أبا وهب وكن يديس هل لك مراد مكالا يدهي في جلاد بني أصفر ورمانك قال هذا غيرهم يعني غيرهم ويهي وريمان كا جهاد كود يينا نيمان كا لا دغالانتني او ديار ميادان واهي وايا تتخذ منهم ماركا اد ييلت لو سو قبسات سراري اد محابيل كا سو قبسات وو صفاء دد خدما ادومها دو كو خدمهي او خدما اد ييلت لي ومرافق بين بو شيغيا او كو عذر دارنيا فقال وخر يا رسول الله لقد عرف قومي تقوم كي هو إيقانا أدوك إما تقاني ذا النبي إني أني أنوك مغريم إن كنت هكام بانا بني سايتوان من دمرك كحن يعني هذان كراعون من كاس يدور كود عد عد أنا أركو استقبل كريم ماي وإني أخشى وحن كبقي إن رأيت هذان أركبة بين الأصفر هذان أركبة بين الأصفر دمر كود عد عد يقول ربنا الله أصبر عنهن إن أنا كسمري فلا تفتني النبي وهاي في ماي نوناجها مقرير يورب إنها كفيد ما بيلها نبي إدا وجاد كان كاري وبل إياقان نانو دمر كوان كحما وإذن لي في القعود إنا نتكفر لي أنا إيه وأعينك بمالي وحالله وحال دون تأم مالا أنا كوكو عاويني إنت دون تأم مالا إيقاقار لكن ما شاهي كفيد ماي الكحي وأعينك بمالي فعرض عنه النبي نبي قال شكيجي صلى الله عليه وسلم وقال وفني النبي قد أذنت لك وأن كوئي مين أذكاد فأنزل الله ومنه من يقول إذن لي ولا تفتني وجد بن قيس ويمك ومنه من المنافقين وحكمدا من أحد ما كمدا وجد إيه يقول أرانا يا إذن لي إيه إذن التخلف للجهاد إن الجهاد ككهر إيه إذن ولا تفتني هنا إثنين نبيو وجهاد كأسود إيه بحيصه ومركا ناقها رير روم أنكو في دموغو تاها يقو في دمين إلهي بايري ألا هو يك في الفتنة تبا يسقطوه النبي وحما في دمائيه في دمائي كل عين قال لي يا منافقني ما كل عين وإن جهنم نار تاسنا لمحيدة وحي كوبتايو لن أول بكا قتمي كر يهوس يميدي يبيح نوال بوحي كقتمي بالكافرين هو كافرين تاوي حاطي سيو لن عي أقبحاني مجيته لنا عيوق بحاني مجد إحاطة قصمة قوسا كم إذا مركب نبيه نمكن إني من بلايا يهين تأكله من هؤلاء المنافقين من يقول لك يا محمد إذا لي في القعود ولا تفتني بسبب الأمر بالخروج ابن عباس بايدي نزلت في الجد بن قيس حين دعاه الرسول إلى جلاد بن الأصفر فقال يا رسول الله إذا لي في القعود عن الجهاد ولا تفتني بالنساء ألا في الفتنة سقطوا ألا إنهم قد سقطوا في عين الفتنة فيما أرادوا الفرار من بل فيما هو أعظم افتئه ويند بكل عين وهي فتنة التخلف عن الجهاد وظهور كفرهم قال لماذا ضيبا موقتي والنفاقه أبي سعود باوحي وفي التعبير عن الافتنان بالسقوط في الفتنة تنزيل لها منزلة المهوات قدوين ولقنع المهلكة المفصحة عن ترديمهم في دركات الرداء أسفل السافرين يكهر وإن جهنم لمحدة بالكافرين حاسبين المنافقين تو إلهك ورهم انتو سبك النبي وهديك أصيبتو حسنتو ونك برواقو نصر غنيمو قول انت هذا الشعر قال لك انك عنصر رئيس حيالها سيديك أصيبان تسوءهم إياك ويحمين المنافقين وكان حيان ما انت هو قلب قول واجبيه المسلمين تحسن هلا وانت تصيبك حتى النبي او كؤسيبت مصيبة لبات عيدك المسلمين اللي سوى جبيه لله يا مسلمين لبقوا سوقا وانت تصيبك عدي كؤسيبت مصيبة المصيبة عدي كؤسيبتنا يقولوا حيورنا يا المنافقين قد أخذنا وان قادنا أمرنا ترى النبي من قبله هري marka ninka aya iskaga hadlay duulankiisa dawaanu tashanay anagu talada nabi baanu qaadan qad akhadna amrana amarka nabi waan garanay rag in la leenay oo cadab afka looga gali qad akhadna waan qaadanay amrana amarka nabi min qablu horay yaan xiyaalada nabi iyo talada nabi u qaadan iyo fiijignaanta nabi way tawallo way jeetanayaan waqtiga wal xaalhum farihuna ay faraxsan yihiin oo masiibada idin ku dhacday ay ku faraxsan yihiin فحاسب يحاسب ما يفلح نقول وحاهبني ترن كان نحية تموت كفار حبولي يهدي لعلن جريو مسلمين تادين خير اهلاك وين حسين مسلمين تادين بهدو الله كلما وين فرح سيه المالك ان تصيبك النبي وطيك أصيبتو حسنته هناك تسوءهم ويحمين إياك كحمان ايانا ويكن نحية وان تصيبك أطيك أصيبتو مصيبة لباتو يقولوا وحي أرانا يا iyagoo idinku wiisano shamaata iyo baga muujinaya qad xaqiiqe akhadna amrana wartalada madi waan qaadana anagu waan tashan min qablu horay marka horeen duulanka iskaga hadnay waan tashan way tawallo way jeetanayaan wal xaalhum farixuna iyo faraxsan bay jeedsan marka cadawii wak intu sibka fi ba'd al-ghazawat hasana sawaa kana dhafra qul aw ghanima yasuuhum dhalik wa intu sibka musibatu yaqulu qad akhadna amrana min qabl intu sibka musibatu min nukbah dawa wa shidda aw hazimatin jab wa makruh yafrahu bihi wa yakufar haya wa yaqulu qad ihtadna wa andalna li anfusina ba nudalna wa akhadna bil hibl hidara an-nabi amarka nabi ban qadama iyo wa tayqudi fi jignan falam nakhruj lilqital wa ma nabihin dagal min qablu horay min qabl an yahilla bina albala bala yantina nagu dajin baan tashanay wa yatawallu wa yajtana ya walhum farihun yansarifu an mujtama'ihim وهم فرحون مسرورون يقول لسرور جليي وصدح حالته قل لن يصيبنا دمرك بلد إذن لجعيه ليا حاسب نولا وحاضو شاكتاوي فألا إذن قدرين مو يوحك لهم إذن هلي قل وحاطر النبي لن يصيبنا نأصير ماي إلا ما كتب الله ألا وحو قدرين لنا أنك أنو قدرين مو لك ما يابانا وحالا نو قدرين مو يوحك لهم نهلو نقوي لك ما يابانا الله يحب نوقة درنا الرالي بابا نكون هاي قل لن يصيبنا ما أصير ما يو إلا ما شيء مهي كتب الله ألا أقدري لنا أنا نوقة دري هو إلهين مولانا ناصرنا وي كنوقر قارئ نوك هالمي وي وعلى الله إلهي أوكليا ونعدك للغول لفاقين فليتوكل هتلا سارتين هكوك الصونا دين هيسو ديبين المؤمنون كو إيمانك سيدا أشيك نبي قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن مؤمنكم مركو عيري قربا أبكارت إي آياتها إنو أخي صلى الله عليه وسلم قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن وحكا سبا إذنكو أبلاي أنا لجع رئيسا ناصير ما يوحي إلهي نو قدرين قل وحاد نبي أتلا هذا هو منافقين تي حاسدين تي قال ذبا لن يصيبنا نأصيب ما يمسلمين تهداننا إلا ما شيئين مويه كتب الله لنا ألا أنو قدر هو إلهين مولانا ناصر كنقوي وعلى الله أون وكلية ونعدك للقدر فليتوكل المؤمنون ذدك إيمان كليه هكوك الصونا دين الله وكلية ككفلان وإساقه كأن ديعين وإساقه سلاحيين لن يصيبنا خير ولا شر ولا خوف ولا رجاء ولا شدة ولا رخاء فرواقية أبار إلا وهو مقدر علينا وإحنا لو قدري أمار نسو قاري مكتوب عند الله هو إلهين مولانا ناصرنا وحافظنا إلى ليه النقو لو قدروا نوهيريا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ليفوض المؤمنون أمورهم إلى الله مؤمنون تأمور صلى الله عليه وسلم ولا يعتمدوا على أحد سواه أحد إلهي كصلها علينا كالصونان تبال بان علاقة الله ليه تبال بان إله لنا تبال بان حجير لنا ونوصف لنا يعني أرم الله أكري انت اسكح لنا مجرنا إسائي هاتا وكله إسائي أنا كافي وهاتا كفر وحله بول وعلى الله فليتوكل المؤمن واصلح حالكم ولا يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن قل وحد نبي او تراهدا منافقين تعدو تراهدا هل تربصون ميات سغيسان هل تربصون هل تنتظرون ميات سغيسان بنا انغا مسلمين ميات نلا سغيسان الا احدى الحسنيين لبون وناكسن ميد كود مويه ما وخلا نلا سغيسان لبوا ما أكثر متكود ونحن أنقنا نتربص بكم وحان إذن لسجينا أن يصيبكم الله إلهي إنو إذن أصيبوا بعذاب إنو إذن كأصيبوا بان إذن لسجينا ومن عنده إلهي أكتك إمانا يعذب أو بأيدينا أما قعمها النقا إنو إذن كعذاب وعذاب قعمها النقا كإمانا يو إذن كعذاب فتربصوا سجا وحان نلسجيسان نلسجا إنا أنقنا معكم معينا متربصون كوي سجايا وحيد كل عيارهم والله بي الله بمرك والله موية لبن وان وان عشان موية وكلمية نلسو جيسا أنا أقول لبن بلا يوم من يدين لسو جينا مرك نلسو جي أنا وان يدين لسو جي قول الله بمرك كل عالات يدين كوحا نلسو جيسا لبو إنا كوبا لبن جهادك ومن الشهيد نمهلو أي إله إنتو نصر نصر إنا نقوش إيا قعنصر إذن كهل الله بدا مدون ممكن كذو تقال كلا ما دامدون إما الشهادة وإما النصر إنه كل إنتو وشهيد نمه لا أقوشي وينيد وقالو إيا إنه نصر إلهي سي وقول يا قعنصره لا ما داو ندوكم إنا لسوا أنا ونا وحن ندين لسوا إنا لا ما مصيبه إلهي عذاب عذاب الدنيا إنه إذن كصل له إيا قعمها نقم إنه إذن كعذاب قل هل تربصون تنتظرون مياد سوغيسان بنا أنك مياد نلسوغيسان ونلك رميسان منافقين إما عقالاي إلا إحدى الحسنيين لبوا من أكثر مدود موي إما النصر وإما الشهادة وي لبدا حسنيين كي والنصر والشهادة ونحن أنه وضعنا مسلمين تنا نتربص بكم حاند الله سوغينا وند الله كورنينا أن يصيبكم الله بعذاب من عندي إلهي نعيش على حياتي في صداد قولك إذن لقويو من قرم هايسا وحضونا إلهي علم يكش كيني من مع سريب تيسي قولك إنه سوء لقو ولا الكبار دمعي بيه إنه سوء قطع إنه دفاعه مركو أركي مياشا كان سيء مريب اسكسون بإليه عيد دبال شريعني إيو بإليه ما قرم كران وحين وآيات إلهي وإلهي با مركو ورانا أمضى قولك كوهي مركو دورنا إلهي لا سيدي قالوا لو قلي يا كما حال الشيخ يلوغ قلي ما مقلي وبعذاب من عنده وي وعذاب إلهي وهيو إلهي مكيني كروي كل عبرق هذا مايان وران مايان وحاني وآيات إلهي تقول ياها درس كأبيين كقصوا بحين وقل ياها دجل عيان إيشو قل كعيد دينا كرم ما تأيي صورة قلب إلي فبعذاب من عنده تاسا كاميرا قل لقوينت يا فلكانوين كإلهي وكقر حنا يا كمل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب أو من عنده أو بأيدينا قعمها النقى إنه ألا إذكو عذابه وصيفها النقى يا قعمها النقى وإلهي عذاب إذكا قردكو سيدي يوم البدر فإلهي قعمها مسلمين تقوقوا عذاب فتربصوا سوغا وأننا نلسوك لبدا من أهان إنا أننا معكم معينا متربصون وسجينا وإذن لسجينا لبدا من ذلك كله ما شاء الله لبدا نوالبا ونعكسن لبدا نوالبا وصدى حالكم والفيري مرك قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين قل لهم هل تنتظرون بنا يأن لسجيسان يا معشر المنافقين إلا إحدى العاقبتين الحميدتين لبا عاقبة أمد البعلبت هذا لما هذه يمون إما النصر إلهي حق نصر إنا كهلو وإما الشهادة إنا نسكبت تقنعون ما قررنا إلهي شهيد نبو نوو أرزاق وكل واحدة منهما شيء حسن لبا أمد البعلبت نوو ناكسن ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا نحن ننتظر لكم أسوأ العاقبتين لبا عذب حمو الوخيمتين لبا بلايا أن يهلككم الله الله إن يذكوها لاغو بعذاب من عنده عذاب عن مخلوق وذنين ونقع عن مخلوق بأنا هينو ألون أكتكتم يستأصل بكم شأفتكم وإذ كد برقوي أو يقتلكم إنو إلهي إذن لا يؤ بأيدينا قعمها نقو إذن كسروا فتربصوا إنا معكم متربصوا انتظروا ما يحل بنا ورنلسوا أننا واحد نودك ونحن ننتظر ما يحل بكم وهو أمر يتلم من التهديد والوعيد وهذا الجود كجروا قل انفقوا ضوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين منك جد بن قيسها وسو نزوه أها إسقا وكي يرحول واحد قدون تأيقا قادو دولان كون إقدا ومكها يفدمين وان يانا ناقا رير روم يانا كفد موبين وكي تيبا لك جوابي حول إقا قاد ديبا تري جواب تريتا قل نبي واحد هذا أنفقوا بحية أو حولها بحية ضوعا يدينكم أبي عصن أو ضائعين أو راليا أو كرهن أما يدينك قصبا بحية لن يتقبل منكم مرة الله يدينك أقبل منكم. إلهي قال يا منافق يا أحبك ما أقبله تروح إيمان لهم بإلهي وحكا أقبل. إنما يتقبل الله من المتقين. أما قصبك بحية أما رالك بحية مرة إلهي يدينك أقبل ما يقول قل نبي واحد له منافقين تعودوا ترانا أنفقوا بحية المال ضوعا ضائعين يدينك عند إعسان ورالية أو كرهن كارهين إذنك وقصبا لن يتقبل الأقبال ما يمنكم إذنك حقيقا محايا يلي إنكم إذنك كنتم وحبهاتين قوما بضهاتين قمك وفاسقين خارجين عن دعاة الله فاسقين إلهي عبادتي كبحي إلهي إنا أضيعان وإلهي احترامان وتعليميان كبحي عبادتي سيدا تراد وحب الله إذنك أقبال ما مركا ذات بحسان يا ديدان بحنواتك كم يدوي قال لماذا يا منافق لماذا أنا منعنا يسأل روح لك أقبله روحي كم منعنا قل أنفقوا دوعا أو كرها لن يتقبل منكم قل لهم أنفقوا يا معشر المنافقين ضائعين أو مكهين أما إذنكوا أضعصن بحي أما إذنكوا قصبا فمهما أنفقتم الأموال وحل وحد حسان وحوراء فلن يتقبل الله منكم فكو حيقين وكو دالين مرنا الله إذنك أقبل منكم تبرئ وحير وهو أمر بمعناه الخبر بحيانا وأمر كان معنيه سوى خبر وأداد بحسان قيد كأقبل ما يقول وحي لم يتعي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم تعصر يعني لم يتعي والمعنى لن يتقبل منكم سواء أنفقتم ضوعا أو كره إنكم كنتم قوما فاسقين تعليل وي علادي وحلوك أقبل وايوي برهد إنفاقهم نفقه وحلوه رديه وي لأنكم كنتم عتاتا هو مدح أكبر هاتين متمردين خارجين عن طاعة الله ولي آيات قيب آيات دمنا ويسيئات كينيس أقبل الله أنتم قل انفقوا ضوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم كما منعن المنافقين أن تقبل منهم إن لقى أقبله نفقاتهم وحيالها يبحن يخرج ذي بيان إن لقى أقبله كما منعنين إلا أنهم إيهو كفروا بالله الله بيك كفرين وبرسوله رسول جيسا كفرين ولا يأتون الصلاة صلاة لبي مادان ومتكدان إلا والحالهم كصارا هو وهسان أيه وصلاة النعب عليس كطهي إيهو أموي ولا ينفقون ما ببحيان ووحمالنا ما ببحيان إلا والحالهم إيهو كارهون أي نعبي سنين waxaa looga aqbali waay oo in laga aqbalo waxa manciyay nafaqadooda de ilaahay rasuul bay ka kufriyeen ilaahay rasuul cid ka kufriyeen waxa laga aqbali maayo mid kale lama yimaadaan shayga salaada la yiraa illa iyagoo wahsanaaya oo culaysaaran yahay oo salaada nashaado iyo khushuuc iyo jacaylaysi aan u lahayn bay la imanay wax ma bixiyaan wax ma diibaan illa iyagoo qasban u bay diibaan ولا ينفقون إلا وهم كارهون قصدرت المحلوق أقبلوا ومن علامات المنافق صلاة فوحة عليس كؤة ونعبي سنة ومقرنة يساي ونشاطة لهين ومن علامات المنافق صلاة مركة أيقو وهسنة يمادان قدال قدال بك يمادان مصبوغ أيقو رقعها ضنبيئي أتعيادك ضنبيئي safka wara intay soo galaan oo magaranaysay takbiiratul ihraam ay imaamka la joogaan oo ragcatul awwal ay ka qayb qaataan kama suurido munaafiq munaafiq kama suurido marka waxaa la iska ilaaliya salaada inaad had iyo jeer gadaal un kaga timaato waa la iska ilaaliya waa calaamada munaafiqa salaada oo gadaal lagaga yimaado uno masbuuq masbuuq iyo magaranaysay xagga gadaal gadaal la ahaado nabiguna wuxuu yiri la yazalu qawmun yata'akharuna hatta yu'akhirahum allah قوم بان وحين كتنازل إني حبصاميا إلى وإلهي كحبصاميو فلاك علامة المنافقين تيمهين إنكم كنتم قوما فاسقين باتين ساسا وحبالذين كأقبلين وما منعهم كما منعن أن تقبل منهم إلا كأقبل النفقاتهم وحيالهم بحينيين إلا أنهم إيقوا كفروا بالله وبالرسول مالك كفرك آيالي الرسول ككفرين با من عيين لك أكبر أي وما منع من قبول النفقات منهم إلا كفرهم بالله والرسول ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسارى أي ولا يأتون إلى الصلاة صلاة أمي مادان إلا والحاهم متثاقلون علسه ولا ينفقون مبحيان مال كوضة إلا وهم كارهون أي نعبي سنيا لا ينفقون أموالهم إلا بإجاه قصرهم ما يكون بحيا لأنهم يعدونها مغرما دين أو يكون ترنا يعني يوح قصر لك قاضي يا باد باد قال في البحر وحكوين بحر المحيط كوكوين ذكر تعالى السبب المانع سببت من علي من قبول نفقاته وهو الكفر وقال لما هرطت أقوي وأتبعه ألوه الرعي بما هو مستلزم له وهو إتيانه مصلاة كسارة صلاة أي مادانية كوه سنة صلاة ونعمة سنة وإيتاء نفقة خرج كي بحيان وهم كارهون يقول نعمة سنة لأنهم لا يرجون بذلك ثوابا صلاة وحاج علي سنين ثواب كدوني صدقة يا إنفاق وحاج علي سنين ثواب كدوني ولا يخافون عقابا عقابنا كبق مايا صلاة من عذاب كبق راج عليسا صدقة من عذاب كبق راج عليسا وذكر من أعمال البر هذين العملين صلاة الزكاة صلى الله عليه وسلم عمل هو وينما الجليلين اللي بدي عمل هو وينما وهما الصلاة والنفقة لأن الصلاة أشرف الأعمال البدنية أعمال شبادن كالله قبطة أوسر فضنطها الصلاة والنفقة في سبيل الله مالك أم الخير لقوم بحيانا أشرف الأعمال المالية عمل يالك مالك أبا أوسر فضنطها مالك أنت من خير كمالك حال كود السلاوي وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وهذا سلاح وحيهين وإلهين سأون عبيه سو كان ضدي حول لقب وحيه ما قال ذي منافقين طبعا يا عافما ذي عمري يو. ألاب يا ورشدة يا قلب سوق وطمع إلهي أطاك على هذا يا وحكي فلا تعجبك يينك عجب جل النبي فلا تعجبك يينك عجب جل المؤمن أموالهم منافقين يا مع قالها كل فاقا حول هذا يينك عجب جل ولا أولادهم أرورت هذا يينك عجب جل وضد إلهي أكتقيمت كلها إلهي جعيل جعليها وعرورتا بدا أسيي حولها بدا ألا أسيي ألابتا يورشدها يقلبتا يسقوها ذركما إلهي وأسي كرامة إليه يا مضان أي الله أكتي أي كل إليه ورسله وقالني والشباب لون لقيه ووحلق مشغولون أيه ويلقوا في الميني فلا تعجبك يينك عجب قلي المؤمن أموالهم ماليال كوضي يينك عجب قلي ولا أولادهم يينك عجب قلي إنما يريد الله ألا وحدون إياه ومالك يا أولاد الأولين ليعذبهم إن كل عذابه بها ما رشني أولادها في الحياة الدنيا نرش أدوك إن عذابك قال لك أبو دوني أو تزهق أي بحضها لو أنفسهم نفتوضنا أي بحضه وهم كافرون إيه وقارا إيه بنتان وحنا يكون مشغولان بأل دوني وصدامك فإلا ما أحلق في الضينا يبا وإلهي عذاب إنك قال لك أدوك أبو دوني وإن إلهي كو إلا وان إلهي بدوني هذا أنجيرك ضبعينه يويحي لمدة وحبان يكلونك يادان ضبعينه وحبين أضع دينا وحاس تقالا معها إنه كو تقالين وها صورها وها كل انتو دبين كهكال مالك وانو عوي يوحن يوحن تقالا إلى احترام والله أصيني يشرف إليه ما سنستدريجهم من حيث الله يعلم وأملي لهم إنك يديمتي نوعه مركا مؤمن او همودي ان اي مجرها قيمه اي ليهين الله وحن يسي الرسول كي اصحاب رسول الله يدد ايمان كودي عقلي ودي بويين هم بوا ما انت دد خير من تعفر امارته مساكينتا ان ان اسغه با قادنا مركي دقالا يو دلدال الدنيا اينو ارغنو ان ايغو مجرنا يساي لغه شرف بدايهينو مجرنا يساي iyagu baa xaqiiqadii ku taagan yihiin inaan iska moodno oo wax iska dhici kara moqto ilaahay inuu kuna ilaalinin xaaladaas ay nagala hadlay xaaladaas aanay naga hadlay war munaafiq iyo gaal dad iyo xoolo wuxuu hayo waxba yeyna ku cajab gelin waa wax lagu sii fidmaynayo ilaahay in adduunyadu wax macnaha ila leedahayda ma jiro garab kaneeco haday la dhammaan lahayd ilaahay gaal wax kama siiyo xadiid baa wuxuu ahaa لو كانت الدنيا تزين عند الله تعالى جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ما يمر لك بضو قال إلهي كمسيح هذا لا تنسى يقرب كنيو الدنيا اسكتن بان إلهي لا تنسى يقرب كنيو وحاين إنه كحيق مي إن ما نيب هبين بأي نقور دينو أي نقرنا يسابر يبضى أي نقوها لك سمي إلهي إلا ما قلنا أكيد يقرب كنيو ويحقرنت أدبو حقرنت إنك أنفى من حقرنت ونعم فلا تعجبك يينك عجب قل المؤمن وأموالهم منافقين تمالكوه ولا أولادهم عرورتوه إنما يريد الله ألا وحدوني وأولاد دائية مالك أسيري ليعذبهم إنه كل عذابه بها مالشا في الحياة الدنيا ومالك أدونك سدو عذاب أقول نقن أقول نقن أردك أي أرد أيان يسيء وحيق سيهين يفكرك يجودك أي قلين أيان يقلبك أي كلك الميان iya dibaatadiisa iyo khasaarihiisa iyo geeridiisa say uga naxayaan waa nooc cadaab dunida ah wey mar raaxaysanayaan say ugu fikiraya ila muuminku xitaa maal haduu leeyahay maalka isku dhiri maayo wax ilaahayna siiyay ilaahayna markuu doono uu ka qaadi karo qiimo si weyn la aan lahayn habeen dhex uunuhu casha wa qadaabu u arkaya iyagu maalkii qiimaduna lahayn buu iyo u yeeleen haduu sinu doonayo warshad iyo farsamada u noqon wayda waa ka isdilaya isqarxinaya aynu aragnay isgubaya ee oranaya san doonaya hadda iiba noqon weydi maxaa sabab u noolaanayaaba waa ka oranaya marka cadaab bay ku tahay inta adduunka joogaan maalkan iyo dadkan ay hayaan cadaab bay ku tahay marka say ugu mashquulayaan iyaga ay hayaan inay naftuna iyaga gaalaha ka baxdo ilaahay doonaya wa tasaqa anfusuhum wahum kafirun saasu alla doonay wa sidaa marka macnaha لا تستحسن أيها السامع وكان مغلى يو آيات مغلى يو هو ناجسني ولا تفتتن هناك في الموبي بما أوتوا وحلسي قالضا يا منافقين ومزينة الدنيا الدنيا غلال كيدا وبما أنعمنا عليه محن ونعمين ومن الأموال والأولاد دي أنا إيضا هناك في الموبي فظاهرها نعمة ذات يحول وحن ودي من ظاهر كودة صار نعمة لمودا وباطنها نقمة بعد الكود سواء مصيبه إيا بلاي إنما يريد الله بذلك وحدون يا استدراجهم إنه صدب يرغو قفت ليعذبهم بها في الدنيا قال البيلاوي وعذابهم بها بسبب ما يكابدون لبك إلا كل ميان لجمعها أرور تيدا وحفظها ومن المتاعي مشغل لبك إلا مريا إلا مؤمنك حتى هدو شقيسانا يا اسمار لبو إلهي بكوك السوني هايو إلهي بكوك الدري مبالهيري بإسليه يسوى شقينا كان يقول لي قصب كقب وكافر قصب كقب إسلامي مركز النفط وشريب عيسى وحفظها من المتاعب وما يرون فيها من الشدائد والمصائب وتزاق إن يبحذبوا دون يا رب أنفسهم نفطوض وهم كافر سأسوا ربي دوني يموتون كافرين مشتغلين بالتمطع بزينة الدنيا عن النظر إيجو إلا وفي العاقبة علبت الضمبة فيشتد في الآخرة عذابه ويحلفون بالله ومنافقين تعبين توذيه ويحلفون ويداران دونان بالله إلهي بكل آران دونان إنهم منافقين تو لمنكم إذن كمسلمين تاين إذن كمدهين بإذن كل آران دونان وما هم منكم إذن كمدماء إذن كمسلمين ولكنهم إيجو قوم وقوم يفرقون أي يخافون بقايا وبغضين باكي يرسيني سمرك دارنا يانا إليهين إنان مسلمين نه إنان مؤمنين نه إنان إذن لمن نه يا والله يا مرك إليهين بغضين باكي يرسين بغضين باكي يرسين إذن كمدما إذن كمدما إهن من كهكو كتسوين عنين إذن كالعلي ويحلفون ويدارنا يان منافقين تو بالله الله عظيم مجعيس يقول دارنا يان بين وحي دارتاس مقرنا يساعي أيكم موجنايا إنهم إيجا منافقين إلا منكم إذن كمسلمين إلا إذن كمديه وما هم منكم إذن كمدما ولكنهم قوم قوم وهي قومك يفرقون أي خافون بقايا منكم إنك مسلمين إذن كبقيا بغدين باكي يرتينيس إنا إذن كبقيا وإن إذن كإذن كمدهين وحق الدليل لو يجدون هدي هلي لهايين ملجأ ميل بفيسه وقران ومركزة هون لغو إيماني أو مغارات القدد أي قران هدي هلي لهايين أو مدخلا ميل مكان جديد أو لقلون أو لغو لبدا هدي هلي لهايين لو لو أجيتن لهايين إليه حقيس والحاهم إيو يجمحون يسرعون وليب أودك دقيا ميلا إذن كاقع عران إذنك ومغارات إيو كهوف إيو ميلا أي كبهم تان هدي هلي لهايين way u jeedteen lahayn si degdeg ah idin ka dhuma la magaaradku waa go'yadkan caadiga ah iyo nafaqyada buuraha la dalooliyo oo kala dhulka oo dilaacay oo iska magaranaysa saraadiib haday heli lahayn way idin ka carri lahayn way u jeedteen lahayn loo yajiduna munaafiqiintu haday heli lahayn maljaan meel ay u dhumaan oo markaas oo dhufays ah aw magaaratin godad ay galaan aw mudakhalan makaanu gariib لو لو وي اوجيتن لهاين اليه حقيسه والحاهم يونا يجمحون يسرعون ولبا اي ودغدغيا ان يرمينا كير جوجين وصل حالكم مركه اذا كميد ما قلدو دارت بينتا يين اذا كخديعم ويحلفون بالله منافقين الله عظيم بيكو دار انهم لمنكم ان اذا كميد يهن وما هم منكم يقسمون بالله لكم انهم لمؤمنون مثلكم وما هم بمؤمنين ولكفر قلوبهم ربطوا بما قال لي ما كبوحدا ولكنهم قوم يفرقون قوم يخافون ولكنهم يخافون منكم أن تقتلوهم إن الله يسام كما تقتلوا المشركين فيظهرون الإسلام إسلام لما يموديسنا يعني طغية قاشان بيكالغانا يعني ويؤيدونه بالأيمان الفاجرة مركزي كثوة جينا يا يعني ربين لو يجدون ملجأ حسنا لفيس يلجؤون إليه أو مغارات سراديبة يقولون يختفون فيها اسكو قريا او مدخلا مكانا يدخلون فيه ولو ضيقا ما العير يا بهبر نقضي لو ولوا اليه واجيتن لها والحاهم يجمحون او دقدقيا ولي لا اقبلوا اليه يسرعون صراعا كالفرس الجموح والمراد من الايه تنبيه المؤمنين ما لبرار الجن الى ان المنافقين لو قدروا هديه كر لهاين على الهروب عرض منهم اي كعر لهاين ولو في شر الامكنه مالهم بهو عررين وأخذها ميل ليدته لفعلوا ولشدة بغضه معارك المسلمين تأقبان لكم إذن كإذن قبان فلا تغتروا بأيمانهم الكاذبة داره الله بيانتا يعني إذ كل قين أنهم معكم إن يهين الكل دارنا يعني يومين وصدى حالكم ومنهم دام بصورة إلهي وكبد وأنا منافقين ضدك ومنهم الليل ومنهم من المنافقين منافقين توحى كمد من أحد باك كمد يلمزك كوعي بي نبي محمد في الصدقات في قسم الصدقات صدقوينك يزوقوينك مركات قيبسو قيب كوعي بينا يكود عايدين يا كمد فإن عضوها دي لصيو منها صدقات كوعي بينا يا دي وحلقا سيو وحكا سيسي فرضو ورال لنقنا يا في عين محمد بيورد وإن لم يعضوا هدان لسينين منها صدقة هدان حلقة سينين إذن وقتك هم يسخدون ويعروني ويعروني ويسيك معك علي نمحيد بي ومعك علي هدان وقت سينين موحبان في قبئي ويعروني هدان حلقة سينين سكي الالي على مدى المنافقين طورنا هذه أدوية سينة يدن كوريا للجلينيس وهذه اللي سيئنا درهالي نقونا قنعي هذه اللي لغو ديبي وأنا سكي لنقونا يسو وعلامة منافق نمو علامة منافق نمو كواس نوع عسوى كميدة بو ألا لي تنى ذو الخويسر وها سو نزول ذو الخويسرة من كل أورنجري يو أها سو نزول وحترى لو منه من المنافقين هرت وحا كميدة من شخص با كميدا يلمزك كعيبين نبي محمد في الصدقات نكو عيبين صدقة حرام بيبكا النبي ما قادن جير ما عني جير حتى انا قيبين تهد قيبين سيد امتا كرسي سيبو كو عيبين فإن عضو هدين لسي منها صدقة رضو ورال لنقونا وإن لم يعضو هدان لسي منها صدقة إذا هم يسخدون مركز عروني كواسي با كميد ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم من يعيرك يا محمد في قسم الصدقات فإن عضوا منها رضوا فإن عضيتهم من تلك الصدقات استحصروا فعلك فالكارية فرصمت هذه ويواناجسانيا وإن لم يعضوا منها هدان وحلق السنين ويقارب ويدو إذا هم يسخطون ويعروني إن لم تعضيهم منها ما يرضيهم سخطوا عليك وعابوك ويكعبين قال المفسرون كان رسول الله باوحو أهم المعلمة كمدة صلوات الله وسلامه عليه يقسم غنائم حنين حنين غنيمة يديب قيبين فجاء إليه رجل نبأي من المنافقين كمدة يقال له ذو الخويسر يتبع الأورنج لكيك عن تحماوي فقال وحوري اعدل يا محمد محمد العدالة اتق الله يا تقوى دبري يا عدالة دبري فإنك لم تعدل ماذا عدالة فلنا عدالة فضل فقال صلى الله عليه وسلم ويلك إن لم أعدل فمن يعدل وهو قاقئ ويلك هو قاقئ هلا قاقئ إن لم أعدل أنه هدان عدالة فلن فمن يعدل يا عدالة فلن ما كان هو الرسول كإلهي عدالة فلي وهي عدالة فلي عدالة كبري عدالة حقيقة ماذا الحديث إلى آخر الحديث ونوع عاصو هذا هو يسير وهي هو صداء النبي هذو وحسيانا حال النقون هذو وحسين وهي وحي بإنتو يراد ويسوق قاري وهي ما كان النبي عيبين هيا حال الضوضيب آيات تنبلغك جوال ولو أنهم منافقين هذو هذير حال النقون لهاي ما أطاهم الله وحو الله سيه والرسول والرسول كونه سيه لو يحيو رسولك سيه وحو الله سيه موك ولو أنهم إيو منافقين هذو هذير حال النقون لهاي ما أطاهم الله ما أعطاهم الله وحو الله سيه هذير شكر حال النقون لهاي والرسول والرسول كونه سيه هذير شكر حال النقون لهاي وقالوا وليب أيوران لهاي حسبنا كافيا نقول الله الله بان نقول فيها الله بان نقول كافيا هذا أوران لهاي وقالوا أي أوران لهاي حسبنا كافينا كان نقول فيلاني الله هو يهدي أوران لهاي سيؤتين الله الله نوح النصين دونا ما انت دي ظروفته أي أتكاتيبا سيؤتين الله الله نوح النصين دونا من فضله بوح نقصين دونا ألي والرسوله نوح النصين دونا إنا أن نقول إلى الله إلهي حقبانه راغبون كرجينينا خير إيا فضل جزيلة إيا رحمة بالعالم يعني الله حق كرجينينا سدى هذي أولان لهايين لكان خيرا لهم جوابت اللوك دول لكان خيرا لهم هذي سدى أولان لهايين با خير أهان له هذي كرر اللي نقول لهايين إلهي الرسول وحي سييا وي أولان لهايين إله بان نغفلا إلهي وحنا سين دونا فضل جيسو وحنا سين دونا رسولك وحنا يهلون سين دونا إلهي خير بان كرجينينا هذا يسألون الله ينبأ وفعنا الله ولو أنهم منافقين خضوا هذا يقول الله ما أتاهم الله وحو الله سيئة يكون رأى لنقول الله ورسوله وحو سيئة يكون رأى لنقول الله وقالوا أي أوران الله حسبنا كافئنا كنقول فلاننا كافئا الله وي. سيؤتين الله الله نو نصين دونا من فضله بوحنا نصين دونا ورسوله نو نصين دونا إنا أنظنا إلى الله إلهي حقبان الراغبون وحكر الجين ورجهنا وألو كحري هذا صدى أوران لها ين لكان خيرا له ساسا أخير بطنا الله لكن صدى قرن ما يأنت صدى قرن ما يأنت صدى هذا أوران لها ين بأفعنا له ولو أن هؤلاء الذين عاروك يا محمد خلوا بما أعطيتهم من صدقات وقنعوا بتلك القسمة وإن قلت هبيرا توحلسي قال أبو سعيد وذكر الله عز وجل للتعظيم والتنبيه على أن ما فعله الرسول كان بأمره سبحانه وقالوا حسبنا الله كفانا فضل الله وإنعامه علينا سيؤتينا الله من فضله والرسول حتى يعرن لها سيرزقنا الله ألا أن أرزاقي صدقة أو غنيمة أخرى خيرا أو أكثر مما أتانا إنا أنقنا إلى الله بان الراغبون كرجينينا إنا إلى ضاعة الله وإفلاله وإحسانه للراغبون وجواب لو محذوف تبديله لكان خيرا لهم صلاة هذه أولا الله ينبأ أخير بطنا الله صلاة أخير بطنا الله مالك الصدقة أنا يفوعي بين أيام محيبك وفوعي بين أيام إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه ضدك أسائس كله ألا سيئ ما لا قيبنا يا إله أبا قيبية وضدك أكلا سيئ وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى